Book 2 29 29 في المطعم 1 و ريستوراتسي انا هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ يتا ميزا بروستا من فضلك قائمة الطعام. لحكو بروسيم دوبيم يديلني ليست. ماذا تنصح؟ كاي لحكو بريبوروتشيتا. من فضلك 1 بيرة. راد بي بيفا. رادا بي بيفا. من فضلك 1 مي معدنية. رات بمينرالنو فودا. رادا بمينرالنو فودا. من فضلك 1 عصير برتقال. رات بيبومارانشني سوك. رادا بيبومارانشني سوك. من فضلك 1 قهوة. رات بكافا. رادا بكافا. من فضلك 1 قهوة مع حليب. رات بكافا زمليكم. رادا بكافا زمليكم. مع سكر من فضلك. سلاتكوريم بروسيم. من فضلك 1 شاي. رات بشاي. رادا بشاي. من فضلك 1 شاي مع ليمون. رات بشاي ز ليمونا. رادا بشاي ز ليمونا. من فضلك 1 شاي مع حليب. رات بشاي ز مليكوم. رادا بشاي ز مليكوم. هل عندكم سجائر؟ إيماتي تسيغاريتي؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ لحكو دوبيم بيبيونيك؟ هل عندكم شعلة نار؟ إيماتي أوغن؟ ينقصني شوكة. مانكايو مي فيليتسي. ينقصني سكين. مانكا مي نوش. ينقصني ملعقة. مانكا مي جليتسي.